ما جاء في صلاة كسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم قالت فقمت حتى تجلى للغسل وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بهذا الباب ما جاء في صلاة الكسوف أيضا إضافة إلى ما تقدم من عمل في صلاة الكسوف. الباب الأول بيان كيفية الصلاة بركوعين في كل ركعة وسجدتين وإطالة القيام والركوع. وهذا الباب ما جاء فيه من أخبار وما يتعلق به ويأتي بحديث أسماء بنت أبي بكر أي أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما. لما خسفت الشمس جاءت أسماء إلى عائشة أي تنظر أمر الناس فوجدت عائشة تصلي لأول وهلة. نأخذ من هذا المنطق إيه؟ ووجدت عائشة تصلي جواز صلاة النسوة للكسوف ليست خاصة بإيش؟ بالرجال. لأن قال قام يصلي وقام الناس معه الناس عامة ما لدي رجال ولا نساء. فجاء هنا في حديث أسماء ووجدت عائشة قائمة تصلي فسألت أسماء عائشة ما هذه؟ ما للناس نعم؟ ما للناس ما للناس إيش عندكم؟ وهنا يقول العلماء جواز حديث خارج الصلاة مع المصلي. وعائشة أجبت أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله يعني إحنا في صلاة ما بدنا نكلم. سبحت عائشة وأشارت إلى السماء أفهمتها ولا لا؟ إذا كان التسبيح أيضا للنساء أو أن عائشة تقول سبحان الله لأنها لم تنتبه لها أسماء يعني تسبيح تعجب. لأننا عندنا في الحديث الآخر أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة سبح والمرأة تصفقت وأشرنا إلى كيفية تصفيق المرأة بصور عديدة بظهر الكف على بطن الثاني هكذا أو بإصبعين على بطن بعض الكف هكذا بأي صورة من هذه الصور. المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت بإصابعها على كفها والرجل إذا نابه شيء في الصلاة سبح. وهنا عائشة تسبح قال سبحان الله. هل تقولها تنبيها لأسماء أو تقولها تعجبا من أسماء لأنها لم تنتبه شمس في السماء مكسوفة فتنتبهاش. فقالت أسماء آية يعني خسوف الشمس آية أشارت برأسها أي نعم يعني حركة الرأس لا تبطل الصلاة. وحتى قالوا إن كان إلى اليمين أو إلى اليسار ما دام الصدر مستقبل القبلة. كل ذلك في هذه النقاط في سؤال أسماء لعائشة وهي في الصلاة. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي حتى غشي علي فهنا مسألتان، أسماء انضمت إلى عائشة يبقى فيه نسوة بتصلي ولا لا؟ في نسوة بتصلي، والقيام طويل ولا قصير؟ طويل. هذه أسماء حتى غشي عليها ثم أخذت تصب الماء على وجهها، يبقى الدنيا كانت صيف ولا شتاء؟ يبقى كسفت الشمس في الصيف. نعم. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته الساعة. ما من شيء، ما هنا نافية وعامة من صيغ العموم، من زائدة كما يقولون، وشيء نكر أعم العمومات. ويتفق علماء الأصول أن إذا جاءت من زائدة بعد قبل النكرة فإنها من صيغ العموم. ما من شيء كنت لم أره قبل ذلك إلا رأيته هذا الوقت أو هذا اليوم أو هذه الساعة، حتى الجنة والنار. ولقد جاء مثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الظهر، صلى الظهر ثم خطب الناس، أو بعض الروايات احضروا المنبر فحضر، فصلى الظهر ثم خطب إلى أن حانت صلاة العصر، نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حانت صلاة المغرب، نزل فصلى ثم صعد فخطب حتى حان صلاة العشاء، نزل فصلى ثم قال ما من شيء إلا وأرانيه الله أو أراني الله، أو يقول جابر ما من شيء مضى أو سيأتي إلا وأعطانا منه خبر، حتى ولا طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وأعطانا منه خبر، ذكر من ذكر ونسي من نسي. فيبين صلى الله عليه وسلم أنه في موقفه هذا أطلعه الله سبحانه وأراه الله كل ما لم يكن رآه من قبل، ما لم يكن رآه في أمر الأمة، وما سيقع فيها من فتن، وما سيقع فيها من هرج وغير ذلك، ما لم يكن رآه من أمر الآخرة، ما لم يكن رآه من علوم، ما لم يكن رآه من ملأ الأعلى، ما لم هذا لا يعلمه إلا الله. يخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء لم يكن رآه قبل ذلك إلا وقد رآه في ذلك الوقت. وهذا من معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون فقولوا. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون بإيش؟ في قبور. أوحي إلي. يعني إذا هذا الإخبار عن القبر مستند إلى إيش؟ إلى الوحي. وأي الوحي؟ يقول السيوطي رحمه الله الوحي وحيان. وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته. يبقى ايش؟ القرآن. ووحي لم نتعبد بتلاوته ولم نؤمر بكتابته. يقول ايش؟ السنة. كيف يوحى إليه بالسنة؟ هذا شيء آخر. بعض يقولنا جاء في نبت في روعي كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى أعلم كيف يوحي إلى رسوله بالسنة. أما وحي القرآن فهناك الآية الكريمة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحي أو وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إما أن نكون من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأعطاه خواتيم سورة البقرة وفرض عليه الصلوات الخمسين إلى خمس، هذا خاطبه كفاحا بدون واسطة الملك من وراء حجاب. أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام. إذا أما السنة فكما يعلم الله أتاني جبريل فأخبرني، أتاني جبريل فنفذ في روي على ما يعلمه الله سبحانه. يهمنا أنه يعلمنا الآن، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. هل هذا في القرآن؟ هذا النص ليس في القرآن. إذا وحي السنة، إذا السنة وحي، ويأتي القرآن ويؤيد هذا بقوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إذا وحي إلي وحي من الله، على أي حال لا دخل لنا في ذلك، إلا أنهم يقولون وحي القرآن دائما يقرأ، ووحي السنة قد يكون بالخاطر وقد يكون مناما وقد إلى آخر. واختلفوا في سورة إنا أعطيناك الكوثر كما جاء في حديث أنس، كان صلى الله عليه وسلم في المسجد متجئا إلى سارية المسجد فأرفع إفاء ثم استيقظ أو انتبه متبسما قال أبشروا، وقرأ قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأمر. وإن كان البعض يقول نزلت في منى، وبعض يقول نزلت مرتين إلى غير ذلك، فيقول البعض إنها أوحيت إليه وهو في إخفاء، والجمهور يقولون لا، الوحي بالقرآن دائما يقضى، وتلك الإخفاء هي ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من برحاء الوحي. إذا وحي القرآن دائما كان يأتي والرسول صلى الله عليه وسلم في حالة اليقظة. مثل أو قريبا من ستة الدجال. يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، مثل أو قريبا، يقول لا أدري أسماء أي الكلمتين قالت، يعني الشك من الراوي عن أسماء. فتنة الدجال، أما فتنة الدجال فالكل يعلم أنها في آخر الزمن. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. يأتي وبخوارق عادات يتخيل للناس على خلاف ما هو الواقع، أما المؤمن فلا يهمه ذلك. وقد جاء في بعض الآثار أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن، وأما غيره فيغتر بذلك. وكما جاءت في أخباره معه جنة ونار، أما ناره فجنة وجنته فنار، يأمو السماء فتمطر والأرض فتنبت والحب ينضج وإلى تمطر ينبت يطحن ويخبيز يأكل وقتها، هذا يفتن الناس. ولكن المؤمن لا يبالي بذلك كله. وكما جاء في قصة الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوه، وجاءت المرأة ومعها طفلها فأرادت أن تتقاعد، قال: قعي في النار يا أمّا إنك على الحق. فكانت نارهم جنة للمؤمنين. إذا فتنة القبر مثل أو قريبة من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو المؤمن. وبين صلى الله عليه وسلم نوع هذه الفتنة: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ كما ذكرنا أولا يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا. المؤمن يقول: هو محمد بن عبد الله. جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا. أنتم يا الحاضرون، فيكم واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكم واحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجل وكلا. وهكذا الإيمان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما زار البقيع وسلم وقال، وفي حديث الحوض: وأنا فرطكم على الحوض، وددت أن لنا لي إخوان وددت أني رأيتهم. قالوا: ألسنا لي إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحاب إخواني يأتون من بعدي لم يروني، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وأنا فرطهم على الحوض. بأي شيء؟ إيمان وتصديق، وبأي شيء مرة أخرى بفضل الله سبحانه. ما فيكم واحد عالم ذرة، ولا فيكم واحد عالم إلكترونيات، ولا فيكم واحد عالم مجرة ولا عالم هيئة، ولكن اليقين بالله فضل من الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا الحديث الموجز نتوجه إلى المولى سبحانه ونسأله أن يرزقنا اليقين بالله وبرسول الله، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن ينجينا من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال، ونسأله تعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه.